ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Hello.

والذين إذا والذين يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا يدعون مع تُغَالَ لَهُ الْعَذَابُ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ربنا علمنا من أجل Man!